شمس وخبيته لا حرام قربك هاتو اصله بيشقى على اخواته علشان خاطرك بس يا حلو في ثواني هيرجع بيته اطلع ايه اطلع اطلع اطلع إيه؟ مش عارف يطلع طب ليه الارنب واقف في اشاره والدنيا زحمه ومبرجله مبرجله مبرجله مبرجله مبرجله نايمة وناسية مينو هلو ازاي بوكي انت ليه اتأخرتي واقع عيني وفي أزمة ضغطي ارتفع وحررتي كلبتي صاحبتي نفسيتها تعبانة وشلت حركتها علشان الولف اللي شغلها سابها وهو على صاحبتها اخي الجبال اخي ده حركة مخجلة الدنيا دي متشكلة